مال المكان والكلام اللي بقوله مش خيال، وعقيدتنا مش إيحاء ولا مجرد كلام، حاضر معانا للبركة للخلاص للشفاء للفرح للسلام لعمل المعجزات اللي يطلبه حيلاقيه وهو قاعد على الذكر. المؤمن الأمين يفرح فرح كامل، المؤمن الأمين يفرح فرح كامل، والخاسي ظل حزين لما يسوع يجي، لما يسوع يجي، لما يسوع يجي، والخاطي ظل حزين لما يجي. يا خاطي تب ورجع والصوت يسوع اسمع، يا تب ورجع والصوت يسوع اسمع، تندم ولا ينفع لما يسوع يجي، لما يسوع يجي، تندم ولا ينفع لما يجي. لا ينفع المال كلا ولا الجمال، لا ينفع المال كلا ولا الجمال، تتغير الأحوال لما يسوع يجي، لما يسوع يجي، لما تتغير الأحوال لما يجي. يسوع جلالة جاي والمؤمنة دمعي، يسوع جلالة جاي والمؤمنة دمعي، تعمل يا خاطي ازاي لما يسوع يجي، لما يسوع يجي، لما يسوع يجي، تسأل يا خاطي ازاي لما يجي. يسوع على الأبواب افرح ويا أحباب، يسوع على الأبواب افرح ويا أحباب، سنخطف السحاب لما يسوع يجي، لما يسوع يجي، لما سنخطف السحاب لما يجي. يسوع على الميناء واقف مستنينا، يسوع على الميناء واقف مستنينا، نمرق كراسينا لما يسوع يجي، لما يسويجي لما يسويجي نملو كراسينا لما يجي ساعة عشر خروف نجلس صفوف ساعة عشر خروف نجلس صفوف بكرا ليون تشوف لما يسوع يجي لما يسوع يجي لما يسوع يجي بكرا ليون تشوف لما يجي. ودلوقتي مع بعض الأسئلة واحد بيقول أنا شاب أريد أن روح الله يملكني يسود علي لكي أستطيع أن أحيا كابن للمسيح فماذا أفعل؟ أجمل شيء واللي يبين مسيحيتنا على حقيقتها هو ملكية الروح القدس علينا. ورب المجد قال امتلئوا بالروح، أمر امتلئوا بالروح. وروح الله ساكن فينا اللي أخذناه بالمسحة المقدسة، ساكن فينا، احنا اواني خزف وروح الله ساكن فينا. الانسان بايده يدي فرصة لروح الله يملكه ويسود عليه بالحياة الطاهرة والنقية والتوبة، وبايده يحزن روح الله ويطفيه كأنه مش موجود ولا ساكن فينا. عشان كده الإنسان المسيحي الحقيقي اللي عايز يغلب هنا ويوصل هناك يكون له معاملة مع روح الله، يسيب الخطايا، يعيش حياة مقدسة، يكمل القداسة في خوف الله، يجاهد طول الطريق روح الله يملك ويسود عليه، ويبقى إنسان شغال مع ربنا، عامل مع ربنا، يشهد لي، يكرز باسمه، يعلي اسمه ويمجده، ولما تيجي الساعة هيظهر قدام ربنا وهو مرفوع الرأس، وهو مرفوع الرأس. فلما بيقول أنا شاب أريد أن روح الله يسود ويملك علي، أجمل طلبة ترفعها لربنا وتقول يا روح الله أملكني وباسم يسوع اطلقني. نفسي أعيش مكتوب عن الروح إن ذاك يمجدني، ده رب المجد يسوع قال عن الروح القدس إن هو يمجدني، وأنا أقول له رب نفسي أمجدك وأرفع اسمك وأعليه، لكن أنا بذاتي مش هقدر، روحك هو اللي يقدر، خلي روحك يملك علي ويسود علي، ما تخليش اليوم يعدي عادي يا رب، ولا عمري يعدي عادي، لكن ايامي وعمري تكون ليك. انا هجيلك قريب وهقف قدامك، لكن ما تسمحش اني اجيلك وانا مخزي، لكن اجيلك وانا مرفوع الراس. اطلب واطلبي، اطلبوا كلكم ملء روح الله. يا روح الله املكنا، يا روح الله املانا. قولوا معايا يا روح الله املكنا، يا روح الله املانا. امين. قولوا يا روح الله املكنا، يا روح الله املانا. امين امين امين. دي حاجتنا، ده الزاد بتاعنا، الزاد بتاعنا طول الطريق، اللي ما يسيبناش للضعف، ولا نسلم لعدو الخير، ولا ننهزم لخطايا، لكن يبقى ابليس تحت رجلينا ونغلب كل الخطايا ونعيش حياه منتصره وغالبه. واحد بيسأل بيقول هل من حقي أكلم الناس وأبشرهم وأعرفهم بالمسيح؟ لأن في حرارة شديدة بداخلي إني أتكلم، وبعض المقربين نصحوني إني أبتعد عن هذا وقالوا لي في خوف عليك. وأنا بصراحة مش خوف، ده حكمة الشيطان. حكمة أقول لك حاجة، احنا بنتكلم دلوقتي عن ملء روح الله. لما الانسان يعيش الملء، الملء ده ملء القوة، زي ما قال رب المجد للتلاميذ لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم فتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. ستنالون قوة متى حل الروح القدس عن التلاميذ. قبل الصليب وقبل عطية الروح القدس كانوا التلاميذ جبنة وخوفين، ولما اتصرب المسيح له كل المجد طلعوا يجروا على علية صهيون ودخلوا قفلوا الأبواب عليهم، ويقول الكتاب كانوا يبكوا وينوحوا، كانوا بيبكوا وينوحوا، ده قبل ملء روح الله. لكن لما انسكب روح الله التلاميذ في ملء القوة والجرأة قدام كل اليهود، معلمنا بطرس وكل الآباء الرسل يكلم اليهود ويقول لهم يا قاتل يا قاتل رئيس الحياة قتلتموه. تكلم في ملء الجرأة والقوة، جالك منين ده معلمنا بطرس؟ ده انت انكرت المسيح قدام خدامة مرة واثنين وثلاثة، ايه اللي جرى؟ ملء روح الله. ملء روح الله، فالانسان اللي مليان تلاقي روح الله بيفيد فيه، ما بيتصنعش الكلام ولا بيتصنع البشارة ولا الكرازة، ولا يبقى كلام مفتعل ولا في تكلفة، لا لا لا لا لا، ده الكلام يطلع تلقائي، لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم، وقال أعطيكم فما وحكمة. وده فيض فيض، ملء روح الله يفيض في الإنسان ويفيض في كلام وكرازة وبشارة، وتبقى دي تجارة الإنسان، تجارة الإنسان في العالم، أن يربح نفوس لحساب مجد الله، لحساب مجد الله. في العهد القديم، واحد بيقول في العهد القديم الرب وعد بني إسرائيل ان يكون ليهم إله ويحامي عنهم ومشي قدامهم، وفعلا بعدات قليلة استطاع بني إسرائيل الانتصار على جيوش قوية. اما في العهد الجديد فان الله انذر كل من اراد ان يسير في طريق الرب بأن الباب ضيق والطريق كرب ويجب أن يحمل الصليب كل يوم ويتبع الرب الصار الآن أولاد الله. أنا عايز أقول لك حاجة، أن في العهد الجديد رب المجد يسوع كان أكمل العمل، أكمل العمل، وكل من يؤمن به يحل المسيح بالإيمان في قلبه. والمسيرة اللي مشيها رب المجد يسوع وهو في حال الجسد على الأرض من إهانة وآلام وترك وصلب وجوع وعطش إلى آخره، المسيرة دي هيعيشها فينا، هيعيشها فينا. أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فينا، زي ما تهان على الأرض هيتهان فيك وفيا وفيك، زي ما ترفض على الأرض هيترفض فينا، زي ما تشتم على الأرض هيتشتم فينا، زي ما تصلب على الأرض هيتصلب فينا. عشان كده قال إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. ويقول معلمنا بولس من أجلك نمات كل النهار، نمات كل النهار. فاحنا في العهد الجديد مش احنا اللي عايشين، ولا احنا اللي بنتمم الوصية، وان كان علينا ما نقدرش نتمم حاجة. هل انت وانا وانت نقدر نحب العدو؟ ابدا، ده هو اللي فينا بيحب العدو. هل انت وانا وانت نحب اخونا اكثر من نفسنا او زي نفسنا؟ ابدا، ده يا ما اخ بيحين اخوه، ويا ما اخ بيسمع في اخوه، ويا ما اخ بيسيب عيال اخوه. لكن في العهد الجديد قال تحب قريبك كنفسك، تحب قريبك كنفسك. يعني الرغيف انت تاكل نصه واخوك ياكل نصه او قريبك ياكل. مين يعمل كده؟ المسيح اللي ساكن فينا. فالعهد الجديد هو حياة المسيح فينا، حياة المسيح فينا بكل ابعاد حياته. عشان كده هو اللي قال من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا بل وأعظم منها، لأني أنا هعيش فيك وأنا هعمل الأعمال وأعظم منها. لأني ممكن تعيش، أنا عشت 30 سنة على الأرض، أنت ممكن تعيش 40، تعيش 50، تعيش 60. الأسئلة. واحد بيقول هل تبرأ اليهود من دم السيد المسيح؟ ربنا مش بيعامل الناس بالكوم يهود ومش يهود، ربنا بيتعامل مع كل واحد على حدة. هيسأل كل واحد، يعطي حسابه وكلته. اللي شهد ضد المسيح هيقف قدام ربنا مدان، اللي صلب المسيح هيقف قدام المسيح مدان. لكن مش حكاية اليهود صلبوا المسيح ولا ما صلب. مين اليهود؟ مين اليهود؟ ده كلام ما يقبلوش عقل. كل واحد شايل شيلته، كل واحد مسؤول عن عمله. ايه فلان برأ اليهود؟ لا ده مش برأهم، ده مين هم اليهود؟ مين هم اليهود؟ كل واحد اتقابل مع المسيح له كل المجد، له جزاء، له جزاء. ربنا مش بيجازي بالكوم، لا. حتى نفس الكلمة غلط، هل فلان برأ اليهود من دم المسيح؟ محدش يقول الكلام ده، احنا بنردد كلام لا فاهمين هو رايح فين ولا جاي منين. واحد بيقول بعد ما ينتهي العالم هيكون ايه شكل الحياة في الفردوس؟ لسه لما هروح اقولك عليها. وكم سنة هنعيش؟ وهل هنتعرف على ابائنا واخواتنا واهالينا ونتقابل مرة تاني مع بعض؟ ايه ده احنا هنقعد في الجنينة. هي جنينة فعلا، شوف يا حبيبي، احنا نقدر نتكلم في حدود الكلام اللي اداهولنا ربنا. قال ايه؟ قال ما لم تراه عين، يعني حاجة ما شفتهاش عين، ولم تسمع به أذن، ولم يخطر على بال إنسان. يبقى إذا ما أقدرش أنا أفتي وأقول ده الفردوس كذا ولا فلان، لكن أقول لك معلمنا بولس بعد الحتة دي بيقول لكن أعلنه لنا الله بروحه. الله أعلن لنا الكلام. ففي ناس بتشوف رؤى، بتشوف رؤى، وناس كتير حكولي وقريت عن كلام كتير ان المكان لا يعبر عنه. حتى معلمنا بولس لما اختطف للسماء الثالثة للفردوس ما قدرش يعبر شاف ايه، قال امور لا يسوغ النطق بها. ما قدرش عبر، ما قدرش عبر. حتى يمكن حكيت لكم عن انسان كان بيعمل عملية وربنا اداله فكرة قبل ما يدخل العملية انه هو حيشوف رؤية، لانه كان خايف من العملية. فهو طالع بيحكوا الناس اللي حواليه، هو طالع على الترولي ده وفي البنج لسه مش فايق، فبيقول عمال يزعق بطول الطرقة دي بتاعة المستشفى ويقول الرب وراني رؤية، مبارك اسمك يا حلو يا طيب يا حنين، الرب وراني رؤية، الرب وراني رؤية. لكن بعد ما فاق بيقولوا له شفت ايه؟ ولا قدر يقول حرف واحد. لكن طول الطريق وحتى لما راح الأوضة ونزلوه على السرير عمال يقول الرب وراني رؤية، يا حلو يا طيب يا حنين. حتى واحدة خدت الكلمات الثلاثة دول وعملتها ترنيمة، حلو طيب وحنين. اما حكاية هنعيش كم سنة هناك، لا ده ما فيهاش كام دي، ولا فيها طول ولا فيها عرض. يعني يغلط الانسان لما يقول بطول الابدية، لا ما لهاش طول. امال هي ايه؟ هي الى ابد الابدين. يعني ايه؟ يعني حاجة ما لهاش نهاية، ملهاش نهاية. هنعيش في عزة أبدي وفرح أبدي وسلام أبدي وحب أبدي وكل فضيلة أبدية ونعيم أبدي، نعيم أبدي. مسكين الإنسان اللي يضحي بالأبدية من أجل أمور وقتية. عشان كده يقول معلمنا بولس غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية أما التي لا ترى فأبدية. واحد بيقول خلال أسبوع الآلام هل بيكون في صوم انقطاعي؟ ده هو ده اللي أصل الصوم الانقطاعي، أسبوع الآلام لغاية الغروب. ما هو مصير الناس اللي ماتوا قبل المسيح؟ قول قبل التجسد، لان المسيح لا في قبله ولا بعده، هو الاول والاخر، البداية والنهاية. من اول ادم، من اول ادم كل انسان راح السماء كان عرف المسيح والمسيح المصلوب والصليب. من اول ادم التوراة تشهد وكتاب اليهود يشهد. من اول ادم، وانا اتكلمت في محاضرتين ثلاثة قبل كده في المقدمة بتاعة الحكاية دي وقلت المسيح المصلوب مع ادم وحواء في الجنة، مع ادم وحواء، لما بيقول للحية اضع عداوة بينك وبين المرأة والمرأة اللي هي مين؟ هي العذراء مريم. وبين نسلك ونسلها، نسلك يعني الشياطين، ونسل المرأة اللي هو رب المجد يسوع. قال هو يسحق رأسك. مين اللي سحق رأس الحية؟ رب المجد يسوع. فين؟ في الصليب. وأنت تسحقين عاقبه، يعني موت الجسد، موت الجسد. يبقى يسوع المصلوب مع آدم وحواء في الجنة ولا لا؟ ولما تعروا صنع لهم الرب أقمصة من جلد وألبسهما، أقمصة من جلد يعني ذبيحة ودم، وبالدم استتروا اللي هو الجلد. اللي يبقى إذن يسوع المصلوب مع آدم وحواء في الجنة. وعلى مدى الأجيال كل إنسان راح السماء كان آمن بالمسيح، لأن المسيح مش بتاع يومه، مش بتاع يومه. ما نقولش المسيح لما تجسد أو جه، لأنه هو غير مخلوق، مولود غير مخلوق، مخارج منذ الأزل. هو الله الواحد اللي ظهر في الجسد من أجل خلاص جنس البشر، وليس بأحد غيره الخلاص، وليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. ده المسيح له كل المجد. يبقى كل اللي جم قبل التجسد بيقول عنهم الكتاب في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد. لسه ما كانش تجسد وهم لم ينالوا المواعيد، لكن بعيد نظروها، نبوة، رؤى، إعلانات، من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء. واحدة بتقول في عز صلبك يا غالي عينك كانت عليا، وفي عز حزنك يا غالي كنت بتدور عليا، تحملت عني عذاب كبير وشلت عني الخطيئة، وأنا يا ربي بكل قسوة بنسى حبك ليا. برافو برافو برافو برافو برافو برافو. وناس بيسألوا ايه في إعلان في التلفزيون عن جبنة صيامي ولانشون صيامي، يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة. بعض القديسين بيعلمونا إن الصوم قبل ما يكون صوم عن الطعام هو صوم عن الخطيه. ولما كانوا بياكلوا طبعا بعد الغروب كانوا بياكلوا صنف واحد، ولو اكلوا ما يشبعوش، لو اكلوا ما يشبعوش. لا كان في جبنه ولا لانشون ولا الحاجات دي. بل بعض كان لما يدوب شوية ملح في مية يعتبروا ده مرقة، يعني حاجة دسمة، يعني ما ليأكل ايه؟ يأكل عيش ناشف. معقولة؟ معقولة. الانسان اللي شبع بربنا عمره ما حيدور عليك، عمره ما حيكون همه في بطنه، همه في بطنه. وانا لو عشت يعني من غير جبنة حموت، من غير لانشون حموت. وإيه معنى الصيام لما أنا بفكري وشهوتي رايح للجبنة ورايح اللبن صيامي؟ بيقولوا في لبن صيامي وفي مش عارف إيه صيامي، في إيه ده؟ إيه ده؟ بسطرمة، بسطرمة، بسطرمة مكتوب بعد شوية يقولوا لحمة صيامي وجاموس صيامي. آه. بيقول الصوم الصوم للنفس ثبات، صوموا يا ناس عن الزلات عن الخطايا. المهم يلا واحدة بتقول انا حامل في الشهر الثالث ومشكلة اني بعول طفل سنه سنة ونص اصيب بحصبة والعدوى انا اتعديت يعني والجنين مصيره اتشوه، فبعض الدكاترة قالوا لازم الجنين ينزل. شوفي نمرة واحد تستشيري اب اعترافك، ونمرة اتنين ان ثبت ان الجنين مشوه فعلا زي ما يقولوا الدكاترة تعملي، ونمرة تلاتة استشيري حد اكبر مني في الفتاوي اللي زي دي. قدامي كان ورق كتير غير دولة، ادي واحد اتنين تلاتة دي صفحتين دي أربعة خمسة، لا دي مش معاهم، كان ورق كتير. عارفين الورق ده عن ايه؟ عن نفس البنات، عن نفس البنات. انا مش هعلق، لكن في ناس بتشتكي مر الشكوى، مش قادرين يعيشوا حياة التوبة، لأن البعض بيقول قربوا البنات يمشوا عريانين. ربنا يستر، ربنا ايه يستر. طب قبل ما اجاوب سؤال اخير، مطلوب مندوبين مبيعات تليفون 010-29-78 كان قدامي جرايد كتير. سؤال أخير، قدامي ورقة مش مكتوب هي من جورنال ايه، لكن مكتوب فيها انا هتكلم عن الحاجة اللي تخص ايماننا، مع ان المفروض ايماننا ده احنا نتكلم فيه، كل واحد يتكلم في ايمانه وعقيدته، انما طول العمر بيكتبوا ويتكلموا في تلفزيون في إذاعة في جرائد في ميكروفونات، يتكلموا عننا ويهنونا ويشتمونا ويسبوا فينا. مثلا هقول شوية كلام من المكتوبين ده شوية يعني في جورنال مجهول، بيقول ايه؟ ده في يوم الاخرة يعني، اذهبوا الى موسى، اذهبوا الى ابراهيم، اذهبوا الى مش عارف مين. وبعدين بيقول اذهبوا او فيأتون الى عيسى، فيأتون عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كلمت الناس في المهد اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا. نفسي نفسي نفسي اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى فلان. الكلام ده مكتوب فين؟ حبيبي اعطاني عطيه، اعطاني تذكره سماويه. حبيبي اعطاني عطيه، اعطاني تذكره سماويه، على حساب دم المسيح نلت الحياة الأبدية. ما فيش غيره. أقول حاجة تاني، بيشتكولي بقالهم كام يوم من جرنال الوفد، أنا مرضيش أقول أسماء جرايد، لكن شاكين لي من جرنال الوفد. جرنال الوفد عمال يهرج في الكلام ويتطاول علينا، وبعدين زودها قوي قوي قوي. وجرنال الوفد او حزب الوفد اللي كان بيدعي انه حامل وطنية في البلد، ازاي بيسمح لكتابه انه يهين المسيحيين اللي كانوا من اقطاب حزب الوفد؟ انا دخلت بيت واحد، كلام ده من حوالي 45 سنة، مش هقول الاسم ولا البلد، لكن لقيت فلان ده اللي كان قطب من اقطاب حزب الوفد قاعد على الكرسي، وراه واقف تفتكروا مين؟ مصطفى النحاس باشا. واللي كان قاعد على الكرسي فلان الفلاني المسيحي، المسيحي. فكانوا اقطاب حزب الوفد مسيحيين. ايه اللي جرى لحزب الوفد؟ ايه الهوس اللي ماشيين فيه ده؟ أنا هقرا شوية كلام من الهوس اللي كاتبين. كاتب في عنوان وشهد شاهد من أهلي، معرفش بالتاريخ كام، 8 أبريل 2005، قلنا للوفد 8 أبريل 2005. صدقوني كلام ما يستاهل إن احنا نقراه ولا نقول ولا نضيع وقت فيه، بس هم أجبروني لأن كاتبين لي، ويوم الحد بعتولي كل الكلام ده عشان ارد وعشان اتكلم واقول جرنال الوفد اديني قلت، لكن ما يستاهلوش قولان. من ضمن الكلام اللي كاتبينه كل ألغاز الإنجيل التي تبدو لنا صعبة التصديق والمنال، من هذه الأفكار الله الحق هو واحد في ثلاثة، وأن الله أخذ صورة رجل، وأنه كان فقيرا وعانى كثيرا ثم صلب ومات ودفن، وأنه مجسد في أسرار الأفخارستية، وأن سر التوبة ضروري، وأن الزواج من امرأة واحدة أمر حتمي، وأن الرباط المقدس لا يفك، وأن الحياة صليب مستمر، وعن المرأة أن يحسن لأعدائه. مش عجباك الحاجات دي؟ مش عجباك أن الإنسان يتجوز امرأة واحدة. هو ربنا لما خلق آدم خلق له كم واحدة؟ خلق له 10؟ قال له اتجوز 10، خلق له واحدة. ولما كان بيتكلم عن الزواج كان بيقول المرأة والرجل، ما قالش الحريم والرجل. فليترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ما قالش يلتصق بحريمه. ومش عاجبك ان الانسان يعيش مقدس وفي توبة حقيقية، مش عاجبك الكلام ده، وبأمور لا تراها العين. اقول لك يا حبيبي، وان كنا لا نرى بعين الجسد لكن نرى بعيون الايمان عجائب تفوق الوصف. نرى بعيون الإيمان. يكفي إنك ترفع الصليب على رأس إنسان مريض وتصلي في الحال، الله يستجيب. في الطريق علامات، في الطريق علامات. نعم، رب المجد قال طوبى لمن آمن ولم يرى. يعني مثلا رب المجد يسوع قال حيث ما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون إيه؟ في وسط. احنا نؤمن ان المسيح حاضر معانا، حاضر معانا، ده ايماننا. صحيح مش شايفين بعينينا حاجة، لكن بنلمس كل شيء، بنلمس كل شيء. يرعب الشياطين، يصنع الايات والمعجزات. في الطريق علامات، في الطريق علامات. وانت مش عاجبك يا سيدي اني على المرأة أن يحسن لأعدائه، على المرأة أن يحسن لأعدائه. أظن آية زي دي فوق مستوى عقلك وكل عقل. لما رب المجد يسوع قال أحبوا أعدائكم، أحبوا. أنا حسألك أنت أيها الكاتب المحترم، هل أنت بتحب أخوك؟ انا اجاوب عنك واقول لك لا. لكن المسيح اللي فينا بالسر العجيب ما يخليلناش عدو في وسط بني البشر. بنحبك انت، بنحبك محبة شديدة، لان المسيح اللي فينا هو اللي بيحبك. بيغيبنا احنا بسر انت ما تقدرش تدركه، ويحب هو فينا، ويدور الخد الثاني فينا، ويتمم الوصية فينا. وده ترجمة لكلام عبد الرب بولس، أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. أنا أقول بشهادتك أنت وضميرك من جوه، وشهادة كل إنسان، إن من أرقى ما أعطي للإنسان من تعاليم هي تعاليم المسيح له كل المجد. اللي أنت بتتريع عليه يا جرنال الوفد، يا اللي بتتريق عليها، ارجو ان يكون كلامنا خاص بعبادتنا بس، عبادتنا بس. وانا اتحداك انك تفهم كلمة في الانجيل او الكتاب المقدس، لان الكتاب المقدس مكتوب بالروح، ولا يفهم ولا يفسر الا بالروح، والروح لا يعمل الا بالايمان بيسوع المسيح. فانت روح الله مطفي فيك، لا يمكن يشتغل ولا يمكن تفهم مكتوب. فخدها من قصيرها واسكت وخليك في حالك، خليك في حالك. وبعدين الكلام، العقيدة مش تأليف، مش شوية كلام. احنا لما بنتكلم بنتكلم على اساس عقيدي، على اساس التوراة، على اساس الانبياء. لكن مش نقعد نألف شوية كلام. هيجي عيسى ويقول نفسي نفسي، جبت الكلام ده منين؟ ايه المرجع بتاعك؟ ايه المرجع؟ هو مش مجرد كلام، مش مجرد تأليف كلام ونضحك على عقول الناس. لا، آن الأوان ان احنا نرتقي بفكرنا ونحترم عقول الناس، نحترم عقول الناس. نكتفي بالمقدار ده من عمر العقيدة، ما كانت ضرب وإرهاب وقتل وكلام. لا لا لا لا لا، ده العقيدة حب وفرح وسلام. حب لما جه رب المجد يسوع مال الدنيا سلام، والملائكة رنمت المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. وهو اللي نادى بالحب هو اللي يملي الإنسان بالحب، وهو وحده اللي يخلي الإنسان يحب عدوه. جمعة جاية جمعة ختام الصوم، ها؟ خلاص ناخد أجازة الجمعة الجاية. ما أنا بقول كده وما بتجوش، لا خلاص ما بيحصلش، بيبقى الاجتماع مخلخل، ها؟ لا ده كلام، وخصوصا الستات بيروحوا يشتروا فراخ. نعم بيعملوا كحك. طب اللي مش عايز يجي يرفع ايده، اللي مش عايز يجي، ودي الشهادة عليك قدام ربنا وعليك، يعني يبقى في اجتماع، يبقى في اجتماع، اعمل لكم ايه؟ يبقى في اجتماع، ها؟ خلني قرب الصليب حيث سال المجرى من دم الفاد الحبيب داء نفسي يبرى. ترنيمة 98. في الصليب، في الصليب راحتي بل فخري افتخاري، في حياتي وكذا بعد دفن القبر، في حياتي ومماتي. خليني قرب الصليب حيث سال المجرى من دم الفاد الحبيب داء نفسي يبرى. في الصليب راحتي بل فخري، في حياتي وكذا بعد دفن القبر قد محى عند الصليب دم ربي اسمي، وعن القلب الكئيب زال كل الهم. في الصليب راحتي بل فخري، في حياة كذا ما دفن القبر قد رأينا في الصليب قوة رحماني، إذ بدا أمر عجيب فدية للجاني. في الصليب راحتي بل فخري، في حياتي وكذا بعد دفن القبر. من انقضى فوق الصليب ذاك جل القصد سنرى هو القريب فوق عرش المجد في الصليب في الصليب راحتي بل فاخري في حياتي وكذا بعد دفن القبر. اي حد بيطلع صوت طلعوه بره، ما تخلهوش واقف هنا، طلعوه بره، ارميها بره. والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنتكلم بنعمه ربنا بعنوان ماذا لو لم يصلب المسيح. وقلنا ان المسيح له كل المجد بمعجزاته وبكامل صفاته وبكل شيء كريم ومبارك في شخصيته، من غير الصليب ما كانش هينفعنا. والشيطان بكل قوته يحارب الصليب ويشكك في الصليب ويقول انه المسيح ما اتصلبش وعايز يشيل الصليب من قدام عيون الناس، في حين قلنا ان الصليب لو قلبنا في كتاب اليهود العهد القديم يعني وكتابنا هنلاقي الصليب امام عيون اليهود. وزي ما اتكلمنا من شوية دلوقتي قلنا يسوع المصلوب كان مع آدم وحواء في الجنة، ويسوع المصلوب كان مع أبينا إبراهيم وإسحاق لما قدم ابنه محرقة، ويسوع المصلوب كان مع الشعب القديم في مصر اليهود لما كانوا في مصر، ويسوع المسيح كان مع الشعب القديم في البرية حتى لما تولد رب المجد يسوع ودخل إلى العالم من أول ولادته يستعلن يسوع المصلوب. عارف لما تولد رب المجد يسوع تولد فين؟ في مزو وحواليه ايه؟ البهايم. يا سلام يا سلام على تفسير الانجيل بالروح، من له اذان للسمع فيسمع. المسيح له كل المجد، الطفل يسوع في المزود، المزود ده هو عرش وهو الصليب، والحيوانات اللي حواليه تشير الى كل ذبائح الاجيال، وفي وسطيهم الذبيح الواحد يسوع المسيح الطفل القائم على العرش، عرش المزود اللي هو رمز للصليب. ولما مشي مسيرة جسده على الأرض كانت مسيرة يسوع المصلوب، عاش فقير مش زي فلان اللي بيختار يا أنا، عاش فقير عشان يعلمنا يا ابني ان احنا مش من هنا. بيقول عنه ابن الانسان لم يكن له اين يسند رأسه، عشان ما تهلبش في الدنيا وتكوش وتحوش في العالم. قال لأولاده وبناته انتم لستم من هذا العالم، احنا لينا وطن تاني لكن انا مش من هنا، ده هنا عالم فاني، لا مال ولا جاه ولا غنى، انا ليا وطن تاني. الناس بتجري وتكده ورا سيد اسمه المال، وزراع الشر ما تفلح وكل شيء زوال لكن انا مش من هنا ده هنا عالم فاني لكن انا مش من هنا ده هنا عالم فاني لا مال ولا جاه ولا غنى انا ليا وطن تاني لا مال ولا جاه ولا غنى انا ليا وطن. وبنسأل دلوقتي ماذا لو لم يصلب؟ بعد المقدمة اللي قلناها كنا قلنا المرة اللي فاتت لو ما اتصلبش المسيح لبقي الناس خطاه، لبقي الناس ايه خطاه. والنهاردة نقول لو لم يصلب المسيح لبقي على الناس غضب الله، لبقي على الناس غضب الله. اقول نمرة واحد، نمرة واحد، كل البشر بعد ما أخطأ آدم وخطية آدم جلبت الغضب عليه وعلى كل نسله، فالله غضب على كل بني البشر. آدم أخطأ وخطية آدم جلبت عليه وعلى نسله غضب الله. عشان كده يقول عننا إحنا كنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا. ولما أخطأ آدم ربنا ما كانش ظالم في أنه يجلب عليه الغضب، فيقول ألعل الله الذي يجلب الغضب ظالم؟ حاشا حاشا. ليه؟ لأن آدم أخطأ كسر الوصية فكان الحكم عليه. هتكلم عن الحكم ده المرة الجاية إن شاء الرب وعشنا. عشان كده يقول لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم. أنا بعلي صوتي لأن غضب الله معلن على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم. الذين يحجزون الحق بالإثم. من هو الحق؟ أنا هو الطريق والحق والحياة. الذين يحجزون الحق بإثمهم. أصل الموضوع مش فلسفة، لا، ده موضوع تسليم للأذن المختونة، واللي بيدور على الخلاص حيلاقيه. مش موضوع كلام ولا ادعاء، مش موضوع كلام إنشاء، لا. الذين لأن غضب الله معلن على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم. لكن يقول عننا لأن الله لم يجعلنا للغضب بل لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح. يبقى في المقدمة أقول إحنا الله لم يجعلنا إيه؟ للغضب بل لاقتناء الخلاص. بمين؟ بربنا يسوع المسيح. يبقى افرح يا نصراني، الله لم يجعلنا للغضب، لانه هقول بعد شوية رفع عننا الغضب. ورفعه ازاي؟ هو احتمل الغضب. الله لم يجعلنا للغضب بل باقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح. ده الغضب همس، وحتى بالبلد تقول فلان مغضوب عليه، وشه كده بيقول فلان مغضوب عليه، تقول فلان ده وشه عليه نعمة، وشه عليه نعمة، فلان ده مغضوب. بيبان، بيبان من الكلام، بيبان من المعاملة، بيبان من الفرح، من التهليل، من الرجاء المبارك. تلاقي فلان مهلل كده وفرحان، عنده رجاء، عنده رجاء. المسيحية مسيحية رجاء، إنسان شديد شديد بالرب، ويقول دوسي يا نفسي بعز، كما قال الدبور أجسادنا راح تتغير من صورة إلى صورة. الرب جاي، الرب جاي، مسيحنا جاي، وحيجلس على الكرسي ويدين المسكونة بالعدل. المسيح الرب رفيقنا يلا نستنى عن قارب حيكون وصينا وحنا حنكون وياه. هنا بالإيمان دلوقتي هو موجود في وسطنا بالإيمان، لكن بعد شوية هنشوفه بالعيان، هنشوفه بالعيان. وطوبى لمن آمن، هيدخل المجد، هيدخل المجد. مهم غضب هنا، لكن ده في غضب جاي، غضب جاي اسمه الغضب الآتي. يوحنا المعمدان وقف كده قدام اليهود قال يا أولاد الأفاعي، يعني ايه؟ يا مكرين يا لؤمة يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي، اللي هو ايه؟ الغضب الأبدي، الغضب. يا أولاد الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي. وبعدين ربنا بيتكلم بحنية كده وبلطف، وبيكلم الإنسان، الإنسان اللي قلبه قاسي غليظ الرقبة مش عايز يسمع، بيقول له أم تستهين بغنى لطف الله وإمهاله وطول أناته غير خائف من غضب الرب، أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة، ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تسخر لنفسك غضبا في يوم الغضب، بتحوش غضب في يوم الغضب. ليه؟ لأنك متكبر مش راضي تتوب من أجل قساوتك وقلبك غير التائب. عشان كده ربنا بيقول للناس توبوا، وعمال يؤمر الله الآن في كل مكان يأمر جميع الناس أن يتوبوا، أن يتوبوا، يقول لك توب وارجع. لأن يوم الغضب جاي. وأما الذين هم من أهل التحزب ولا يطاوعون للحق فسخط وغضب شدة وضيق على كل نفس إنسان يفعل الشر، اليهودي أولا ثم اليوناني. ليه بيقول اليهودي أولا؟ اليهودي أولا لأن فاكرين اليهود أنهم بتوع ربنا وأولاد إبراهيم. قال لا، ده راحت عليك من زمان، من 2000 سنة ضربك ربنا شلوت، من يوم ما قدمت المسيح للصليب ربنا أمر بشتاتك ونشفت التينة وجفت، هي دي التينة، لعن التينة، لعن الأمة اليهودية اللي كانت بتاعته. قال يلا، أما الذين هم من أهل التحزب ولا يطوعون للحق، يعني اللي ما يخضعش للحق ليسوع المسيح، فسخط وغضب شدة وضيق على كل نفس إنسان يفعل الشر، اليهودي أولا ثم اليوناني. واليوم الأخير يقول عنه المرنم، بيقول عن ربنا أنت مهوب، أنت لهيبة ما نقدرش ندركها هنا، أنت مهوب أنت، فمن يقف قدامك حال غضبك، فمن يقف قدامك حال غضبك. من السماء أسمعت حكما، من السماء أسمعت، هيصدر الحكم. الأرض فزعت وسكتت، راحت الأرض فزعت وسكتت عند قيام الله للقضاء، عند قيام الله للقضاء. ومتى جاء ابن الإنسان يجلس على كرسي مجده؟ عند قيام الله للقضاء ولتخليص كل ودعاء الأرض. اليوم العظيم ده مين اللي هيجلس على الكرسي ومين اللي هيحكم؟ مين اللي هيحكم؟ شوف أقول لك كلمتين من اللي شافهم معلمنا يوحنا في الرؤيا العجيبة، بيقول ونظرت لما فتح الختم السادس وإذا زلزلة عظيمة حدثت، والشمس صارت سوداء كمسح من شعر، والقمر صار كالدم، ونجوم السماء سقطت إلى الأرض كما تطرح شجرة التين سقاطها إذا هزتها ريح عظيمة، والسماء انفلقت كدرج ملتف، وكل جبل وجزيرة تزحزح من موضعهما، وملوك الأرض والعظماء والأغنياء والأمراء والأقوياء، وكل عبد وكل حر، ده اللي ما أمنوش بالمسيح، أخفوا أنفسهم في المغاير وفي صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور اسقطي علينا واخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف. وعن غضب الخروف، من هو الخروف؟ هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، رب المجد يسوع. هم يقولون للجبال والصخور اسقطي علينا واخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف، لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم، ومن يستطيع الوقوف؟ لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف. هو قابل يتشتم النهاردة وبكرة وللنهاية، قابل يتشتم لأن هو المخلص. تشتمه وهو فتح لك أحضانه، تكرهه وترفضه وهو فاتح ذراعيه ويقول تعالوا إلي، ما يقدرش يقفل الباب لأنه هو المخلص. من يجدف على ابن الانسان يغفر له، لكن هيجي اليوم لما يغضب، يوم غضبه عظيم، يوم غضبه عظيم. الغضب الاتي، الغضب ايه الاتي؟ لكن هقول قبل ما اقول لماذا لو لم يصلب المسيح، اقول لك ان المسيح في النص له كل المجد. تقول لي شال الغضب، استقر عليه غضب الله ازاي؟ بيقول على المسيح استقر غضب الله. المسيح له كل المجد، هو اللي وقف في الثغرة. الله لما ما لقاش حد يخلص من الناس، لان كل الناس تحت قصاص من الله، لكل الانسان محكوم عليه بالموت، كل انسان مديون، فما فيش انسان يخلص ولا انسان يقدر يشفع. فالله بذاته، الله بنفسه جه عشان يخلص. ولما اخذ صورة انسان، الناس اللي بتتريا ازاي ربنا يظهر في صورة راجل، فهو اخذ صورة راجل عشان يجي وينزل عليه غضب ويتم عدله. ياخد صورة راجل عشان يقبل الموت بس من غير خطية، ياخد صورة راجل ويتولد، ما هوش مخلوق، ما يتولدش زي بني آدم تحت حكم الموت، لأنه وحده البار، وحده اللي أكمل بر الناموس، أكمل بر الناموس. فبيقول عنه المرنم بالنبوة، بيقول علي استقر غضبك، في مزمور 69، علي استقر غضبك وكل تياراتك ذللتني، أبعدت عني معارفي. شوف المرنم قبل الصليب بسنين وقرون، شوف العجب، ده مسيحية عجيب، ده مش كلام، مش شوية إنشاء بنكتبهم. لا أقول تاني، ما ممكن واحد يقول منين جبت الكلام ده عن المسيح له كل المجد؟ هقول دلوقتي واثبت لك من هنا ومن هنا ان الكلام عن المسيح. بيقول علي استقر غضبك، انا نائب عن كل انسان بحيث كل من يؤمن بي ينال الحياة. هقول دلوقتي علي استقر غضبك وبكل تياراتك ذللتني، ابعدت عني معارفي. عارف الحتة دي، ابعدت عني معارفي؟ اقول لك لما جه في العهد الجديد وتعلق المسيح له كل المجد على الصليب، يقول معلمنا لوقا: وكان جميع معارفه ونساء كنا قد تبعناه من الجليل واقفين من بعيد ينظرون. ابعدت عني معارفي، كان جميع معارفه واقفين ينظرون من بعيد، ابعدت عني معارفي، ابعدت عني. نعم، شوف المزمور بيقول ايه. بيقول خلصني يا الله لان المياه قد دخلت إلى نفسي غضب ربنا على الإنسان يسوع المسيح اللي هو نائب عن كل البشرية، عشان كده اسمه ابن الإنسان. خلصني يا الله لأن المياه قد دخلت إلى نفسي، غرقت في حمأة عميقة وليس مقر، لأني من أجلك احتملت العار وغطى الخزي وجهي. أنا باخد فقرات من مزمور 69 بيقول: استجب لي يا رب لأن رحمتك صالحة ككثرة مراحمك، التفت إلي ولا تحجب وجهك عن عبدك لأن لي ضيقا. استجب لي سريعا. هتقول لي مين قال الكلام ده عن المسيح؟ أكمل وأقول لك: أنت عرفت عاري وخزي وخجلي، قدامك جميع مضايقية، العار قد كسر قلبي فمرض، انتظرت رقة فلم تكن ومعزين فلم أجد، ويجعلون في طعامي علقما وفي عطشي يسقونني خلا. مين اللي شرب الخل والمر؟ يا حبيبي، يا حلاوة كتابنا، يا حلاوة كتابنا، يا حلاوة مسيحيتنا. أقول الكلام ثاني؟ لا، ما فيش داعي. من له أذان للسمع إيه؟ للسمع فيسمع. عليه استقر غضب الله. بتسمع في صلاة الساعة 12 يوم الجمعة العظيمة، بنقف هنا ونقول إيه؟ مراسي أرمية. مراسي أرمية اللي هي إيه؟ نبوة عن إيه؟ نبوة عن آلام المسيح له كل المجد، غضب الله اللي استقر على المسيح. أقول لك فقرات من الكلام. بيقول: أنا هو الرجل الذي رأى مذلة بقضية سخطي، قادني وسيرني في الظلام ولا نور، حقا إنه يعود ويرد علي يده اليوم كله، أبلى لحمي وجلدي، كسر عظامي، بنى علي وأحاطني بعلقم ومشقة، أسكنني في ظلمات كموت القدم، سيج علي فلا أستطيع الخروج، ثقل سلسلتي أيضا حين أصرخ واستغيث يصد صلاتي، أشبعني مرائر وأرواني أفسن تينا، وجرش بالحصى أسناني كبسني بالرمان. كلام كتير، كل الإصحاح مراثي ثلاثة عن إن الرب استقر غضبه على مين؟ على رب المجد يسوع، على رب المجد يسوع. هاجي في الآخر وأقول: ماذا لو لم يصلب المسيح؟ لو ما صلبش المسيح كان هيحصل إيه؟ كان هيستقر على الناس غضب الله، لكن هو جه في النص وشال الغضب، وشال الغضب. لو لم يصلب المسيح ما كان يتبرر أحد، لأن في الأصل ليس بار ولا واحد، في الأصل ليس بار ولا واحد، لكن بالصليب صار التبرير. أقول لك الكلام ده: ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا، فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب. يبقى التبرير بإيه؟ بدم المسيح. ودم المسيح هو إيه؟ هو يسوع المصلوب، هو اللي برر. شيل الصليب يبقى مفيش تبرير، مفيش تبرير. ومدام مفيش، يعني إيه تبرير؟ يعني إيه؟ في فرق بين تبرير وبراءة. براءة ممكن إنسان مثلا عمل جريمة وتحكم عليه بالبراءة، يعني افرض واحد قتل وبعدين زور وعمله بتاعه وطلع براءة، لكن هيطلع فلان ده، هل الحكم بالبراءة يقدر يلغي إن ده قاتل ومجرم؟ ده قاتل ومجرم، دي البراءة. أما التبرير فإحنا قتل وفجار، لكن البار وحده مات عننا، مات عننا، فمش بس شال الحكم لكن شال عننا صفة الجرم والقتل والخطية. وما عدناش خطاه. ولا هو ده التبرير. هو التبرير بايه؟ بدم المسيح، لان احنا لبسنا المسيح البار بالمعمودية، لان كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم ايه؟ المسيح. يبقى ماذا لو لم يصلب المسيح؟ يبقى لا تبرير، لا تبرير، محدش هيتبرر قدام ربنا، يبقى كله مدان، كله مدان. نمرة اثنين، ماذا لو لم يصلب المسيح؟ لا انقاذ. لو ما صلبش المسيح ما فيش نجدة، ما فيش انقاذ. بيقول لينا وتنتظروا ابنه من السماء الذي اقامه من الاموات، بعد الصلب، الذي اقامه من الاموات، يسوع الذي ينقذنا من الغضب الآتي. في صليب يبقى في انقاذ، ما فيش صليب يبقى ما فيش ايه؟ انقاذ. ما فيش انقاذ. ها، حاجة تاني، ما فيش صليب يبقى يمكس على الانسان غضب الله. احنا قلنا غضب الله استقر على مين؟ على يسوع المصلوب. ما فيش يسوع المصلوب يبقى خلاص، خد انت الغضب، خد انت الغضب. لو لم يصلب المسيح، يعني اللي حيصلب الصليب يبقى يستقر عليه ايه؟ طبعا عشان كده ان من يؤمن بالابن فله حياة، ومن لا يؤمن بالابن فلن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. يبقى ماذا لو لم يصلب المسيح؟ ما فيش صليب، ما فيش يسوع مصلوب، يبقى انت شيل الشيلة، شيل الشيلة، مش عايز افصال ولا كلام ولا سؤال. ما فيش صليب يبقى شيل الشيلة. هو شال الشيلة عننا، هنا هناك وهنا وهناك، يشيل الشيلة ويبقى انت مبرر قدامه، مبارك اسمه. هنا يمشي معاه ويشيلك ويشيل شيلتك، وفي الأبدية يشيل عنك العقاب ويرفع عنك الغضب الآتي، ومبرر، وتقول توبة ونعما، واسمع التوبة نعما أيها العبد الصالح، وتدخل إلى فرح سيدك، تدخل إلى فرح سيدك. ماذا لو لم يصلب المسيح؟ يبقى الإنسان حيشيل شيلته، والشيلة هي الغضب الإلهي، والغضب يعني الأبدية التعيسة، وجهنم النار الأبدية. لكن أقول في ختام الكلمتين دول، لكن قبل ما أقول عايز أغني للمسيح، أغني له بقى كتير يا ابني عشان أغني. ها؟ تستاهل أغنيلك واعترف بجميلك، تستاهل أغنيلك واعترف بجميلك. غني انت فيه يا وملان الشراتيلك، غني انت فيه يا وملان الشراتيلك. غنوة الهنا، غنوة الهنا، عارفين يعني ايه الهنا؟ خلصني انا ونجاني انا وحمل الغضب عني انا وفداني انا واداني عربون الملكوت هنا. غنوة الهنا اغنيها انا، غنوة الهنا اغنيها انا. الرب شال عني، شال كل عنا، الرب شال عني الغضب والعنا. تستاهل أغنيلك واعترف بجميلك، تستاهل أغنيلك واعترف بجميلك. غني انت في يا وملان السرطينك، غني انت في. نبقى نكمل بعدين. اقول ربنا حنين، ففي ناس مش هتفهم وفي ناس مش هتسمع، لكن يفضل ربنا ينادي للنهاية ويخبط على باب قلب الإنسان لأنه بيحب كل إنسان. يسوع المسيح بيحبك، بيحب كل إنسان، يفضل يدور عليك وينادي عليك ويخبط على باب قلبك طول الزمان. والمعين للحياة الأبدية حيفتح، حيفتح. فبيقول إيه؟ شوف كلام ربنا الحلو، بيقول أنا أشفي ارتدادهم، مش هم مديني ظهرهم، أحبهم فضلا. يا سلام، أحبهم فضلا، أنا أشفي ارتدادهم، أحبهم فضلا لأن غضبي قد ارتد عنه. يعني يا كل إنسان الله بيقول لك أنا بحبك، بحبك كده بس، أحبهم فضلا فضلا فضلا. يعني إيه؟ في كلمة بلدي يقولوها كده، لله في لله، بس ما عرفش معناها إيه. لله في لله، حبه فضلا، حبه أنا بيحبه بس، لأن الله محبة ما يعرفش غير يحب، ما يعرفش غير يحب. الله محبة، أنا أشفي ارتدادهم. هو ممكن اللي يرجعك، هو ممكن اللي يدينك الإيمان، بس اطلبوا اطلبوا، أحبهم فضلا. ربنا بيحبك يا كل أحد، يا كل إنسان من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان. الله بيحبك لأن غضبي قد ارتد عنه. نداء، نداء حب، ارجع، ارجع إلي لأني فديتك، ارجع إلي لأني فديتك، قد محوتك غيم ذنوبك وكسح. شوف العجب في الكلام، أقول الحتة دي يا سلام. يقول في الأول قد محوتك غيم ذنوبك وكسحاب خطاياك، فين؟ ده الصليب. ارجع إلي لأني فديتك، أنا مت علشانك. ينادي كل أحد، كل أحد. في الأول صك ممضي بالخلاص، قد محوتك غيمة ذنوبك، غيمة راحت، وكسحاب خطاياك قد ارتف. ارجع إلي لأني فديتك، بنادي كل واحد، كل واحد، كل إنسان، لا يفرق بين لون ولا جنس ولا ولا ولا غنى ولا غنى ولا فقر. ارجع إلي لأني فديتك، ده نداء. واحد من الأنبياء اللي كتبوا أسفار صغيرة، ميخا النبي، ميخا النبي كان بيتغنى بفضل ربنا على شعبه، فبيقول ايه؟ من هو اله مثلك غافر الاسم وصافح عن الذنب لبقية ميراثه؟ غلطوا وقسوا الرقاب وعملوا سووا، لكن بيقول ما فيش زيك. من هو اله مثلك، من هو اله مثلك غافر الاسم وصافع عن الذنب لبقية من، لا يحفظ إلى الأبد غضبه، فإنه يسر بالرأفة، يعود يرحمنا، يدوس آثامنا، وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم. من هو إله مثلك؟ طبعا ما فيش زيه، ما فيش زيه، هو صاحب السلطان وحده أولا، وما فيش حد زيه في الغفران والمحبة. من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب لبقية مراسم؟ مجرد ما تجيله أي إنسان، مجرد ما يجيله حلقي فاتح ذراعي، من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. الرب عارفين، بعض اللي بيتأملوا ويفسروا يقولوا من ضمن الأسباب اللي الرب اختار موتة الصليب ان يكون فاتح ذراعيه، وكأن بيقول لكل العالم، لكل العالم تعالوا، لأنه هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وبعدين بيتكلم عننا احنا، وأنتم إذ كنتم أموات بالذنوب والخطايا. ودي كلمة لكل إنسان من برا ومن جوه، قريب وبعيد، يهودي ويوناني، الله بيقدم له خلاص مجاني، خلاص بالنعمة، خلاص بالنعمة. بيقول إذ كنتم أموات بالذنوب والخطايا، عاملين مشيئات الجسد والأفكار، وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا. الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا، أحيانا مع المسيح بالنعمة أنتم مخلصون. كنا بالطبيعة أبناء الغضب، ده إحنا، لكن الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، ده في الصليب وبالمعمودية، بالنعمة أنتم مخلصون. والنعمة يعني إحسان، إحسان، إحسان من الغني لنا إحنا الغلابة، خلصنا مجانا، خلصنا مجانا، خلاص مجاني، يسوع أعطاني خلاص مجاني، بالنعمة أنتم إيه مخلصون. الساعة 11 داني وزي الكل أعطاني خلاص مجاني، أعطاني يا فرحتي لما دعاني. الساعة 11 داني وزي الكل أعطاني خلاص مجاني، أعطاني يا فرحتي لما داني. مش احنا اخدنا خلاص، مش فرحانين ليه بالخلاص؟ افرحوا، مالك مهموم ليه وحزينة ليه وانت ما ضحكتيش من اول اجتماع مكشر؟ يا حبيبي، كنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا، لكن شكرا لله، شكرا لله اللي شال الغضب عنا، شال الغضب عنا، خلانا حبايبه، خلانا حبايبه، خلانا قرايبه. مبارك اسم الله. القديسين وأهل بيت الله، احنا عيلة ربنا، عيلة ربنا، احنا ايه؟ عيلة ربنا. افرح يا ابني وهلل، افرحوا في الرب كل حين، واقولوا ايضا افرحوا، افرحوا في الرب كل حين، واقولوا ايضا افرحوا، اثبتوا يا مؤمنين، اثبتوا يا مؤمنين، كونوا رجالا اسهروا. احنا نلنا اللي ما نلتهوش الملائكة، نلنا اللي ما نلتهوش الملائكة. الشيطان يخرس باسم يسوع المسيح. عشان كده اقول في الاخر، نبوة قالها المرنم في المزمور، وبقولها كرسالة، بقولها كرسالة لكل احد. نبوة اتقالت في المزمور، بيقول قبلوا الابن لئلا يغضب، لأنه عن قليل يفتقد غضبه. أقول مرة تاني، قبلوا الابن لئلا يغضب، لأنه عن قليل يفتقد غضبه. قبله يعني إيه؟ ده مش شيطان ولا حاجة، ده استهبال. أنا قلت لو كان شيطان يبقى باسم يسوع المسيح يتخرس، لو كان شيطان نطق تاني يبقى مش شيطان. قبلوا الابن لئلا يغضب. وقبلوا يعني ايه؟ يعني آمنوا بالابن، يعني اقبلوا الابن، يعني اكرموا الابن، لأن من يؤمن بالابن له حياة، ومن لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله، لأن الابن استقر عليه الغضب، واللي يرفض الابن يبقى يشيل الشيلة ويستقر عليه الغضب أبدي. الله ما يسمحش ان انسان يتحرم من الحياة الأبدية، لكن لتكن لنا حياة في المسيح يسوع الذي له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. الرب حاضر في الوسط، الرب حاضر في الوسط. الرب حاضر في الوسط. يا اللي ما تبتيش توبي قبل ما تموتي، وقفلي بقك عن العالم وافتحيه للمسيح اللي واقف قدامك. وانت واقفة قدامه من غير خشب، من غير خشب، ارفعي قلبك للمسيح. صلي، صلي قبل ما يجي عليك وقت مش هتقدري تصلي. عايزين نعرف ربنا معرفة حقيقية، عايزين نعرف السكة، نعرف الطريق، نعرف معنى العبادة، نعرف معنى المسيحية. كلنا نرفع قلوبنا للرب اللي حاضر في الوسط. كفاية فوضى إيمانية، نرفع قلوبنا للرب. نصلي، نصلي، غمض عينيك وعينيك وصلوا. اللي مشتاق يتوب، اللي مشتاق يتوب. يا رب سامحني، يا رب اغفر خطاياي واقبل توبتي، يا رب اقبل توبتي. ما عادش في وقت، ما عادش في وقت. قل له سامحني، قل له سامحني، اغفر خطاياي، اقبل توبتي، اقبل توبتي. ابكي على خطاياك، ابكي، خلي عندك عقل. إنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات. تعقلوا، خذوا الموضوع جادة، ممكن نفس يطلع ما يردش. احنا مش جايين نسمع واس. سامحنا يا فادينا، باركنا يا يسوع، سامحنا يا فادينا، باركنا يا يسوع. عيون نفس تركت مليانة بالدموع، عيون نفس تركت مليانة على بيتمه انت الهنا الحي انت اللي قريب جاي انت الهنا الحي انت اللي قريب جاي حاتي وتعزينا وتنسى حسمو حاتي وتعزينا وتنسى سامحنا يا فادينا بارك نايا يا سوى سامحنا يا فادينا باركنا يا سوى عيوننا افتتركك مليانة بالدموع عيوننا ثم ليانا إن كنت في شدة أو ضيقة أطلبه هو موجود، كنت مريض أو مريضة أطلبه هو موجود، في أمر فوق مستوى عقلك وفكرك وملوش حل هو عنده حل لكل أمر، قل له حل للادي يا رب، قل له نجيني من ضيقتي، قل له اشفيني، قولي له عزيني انا حزين اروح لمين غيره، اطلبه هتلاقيه، كل طلبة اطلبها منه هو حاضر، يلي مريض بمرض احتار فيه الاطباء هو الطبيب الحقيقي موجود معانا يقدر يشفي يقدر يشفي، يلي عينك تعبانة الرب ممكن يصلح نظرك، يلي ظروفك تعبانة ممكن يصلح ظروفك، قل له تداخل يا رب في كل امور حياتي، ايها الحاضر في الوسط اصنع عجبا في بيننا، نريد ان نرى يسوع، عايزين نبتسم من لاجل الفدنة تثمر، عايزين يا تستمين لجل الخدمة تثمر، لما تلمس القلوب حالا كل الناس تتوب، لما فالمسوى من شخصك عزينا بروح قدسك، فالمسوى اطلبه هو حاضر، بإيمان اطلبه، بإيمان اطلبوه، هو عايز يباركنا، عايز يفرحنا، عايز يشيلنا ويشيل شيلتنا، عايز يمشي معانا مشوارنا، قل له تعالى خليك صديقي وصاحبي طول الطريق، المكثر الاصحاب يخرب نفسه لكن يوجد محب انزق من الاخ، قل له رب انا حرمي الدنيا من ورا ظهر الولادي واجي اصاحبك احط ايدي في ايدك، انا عملت خطايا كتير، انا اديتك ظهري طول العمر لكن من الولادي اعيش معاك، امين امين امين، حياه جديده حياه جديده، اترك كل الماضي واحيا معاك كل الزمان، لك الكرامه وكل المجد لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسيه والطاهره البتول ام النور مريم، بركة الصوم الأربعين المقدس وهذه الأيام التذكارية المجيدة، اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين أبانا الذي في السماوات ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك